مرجع يرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه ونسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون